أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر وأوصى بأهلها خيرا، وقال إن لهم رحما وصهرا، وذلك أن سارة أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصر، لهذا قال إن لهم صهرا ورحما، لأنهم هم أخوال إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب، أبو العرب المستعربة كلها، فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة، ما دام يعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعدا، ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب.